احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان لا يدع لنا في هذا المجلس العظيم ذنبا الا غفره، ولا مريضا الا شفاه، ولا عسيرا الا يسره، ولا كربا الا اذهبه، ولا هما الا فرجه، ولا ضالا الا هداه، ولا ميتا الا رحمه، ولا مجاهدا في سبيله الا وقد نصره، ولا ماسورا او مسجونا الا فك اسره وسجنه يا رب العالمين. كما نسالك يا مولانا ان ترزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. كما نسأله عز وجل أن أراد لعباده فتنة أن يقبضنا إليه معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم لنا قرة عين وبررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ في الجزء الأخير إن شاء الله من سورة النبأ، حيث الكلام عن الجنة. اللهم اجعلنا إياكم والمحبين منها من أهلها إن شاء الله رب العالمين دون سابقة عذاب. دخول الجنة هو محض فضل من الله عز وجل، لا دخل للعمل في هذا الأمر، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. القضية مش عمل، لا، هي فضل إلهي، ولكن العمل يقسم الدرجات في الجنة. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. والعجيب أن كما قلنا ونؤكد أن عواطف الآخرة سوف تتغير تماما عن عواطف الدنيا. يعني أنت عندما تركب سيارة بكذا، ولكن تجد أخاك أو ابن عمك يركب سيارة بضعف ثمنها، أنت إن كنت قنوعا والله يعني كل واحد على قد حاله، صح ولا لا؟ أنا راتبي كذا، فأنا سيارتي هكذا، أنا ليس عندي مال، فأنا أركب الحافلة والحمد لله على نعمة الإيه؟ الصحة. والآخر يقول والله ربنا سبحانه وتعالى أكرم ابن عمي هذا، أنا رجل موظف لي دخل محدود، هو بفضل الله ربنا فتح له من باب المال كثيرا. ده إذا كنت راضيا. والعياذ بالله الطرف الآخر تثور في قلبه بعض الإيه؟ الحساسيات والحسد، تمام؟ طيب، هذه عواطف الدنيا، هذه عواطف الدنيا. عواطف الآخرة، في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي أعلى الجنة. أكيد سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يخطر باله أن اللي في ربض الجنة اللي هو يعني أول الدرجات، يعني ها اللي يعني بمقياس العصر، يعني نقول الدرجة السياحية، تختلف عن درجة رجال الأعمال، تختلف عن الدرجة الأولى، تختلف عن الطائرة الخاصة، صح ولا لا؟ درجة، هم درجات عند الله، لكن عند الناس بهذا التقسيم. أنت تظن أنا في ربض الجنة أكون شبه حزين أو متأثر نفسيا أو واخد في نفسي شوية أن الزوجة أو الأم الصالحة أو الأب الصالح في درجة أعلى. شوف، الأسر اللي تعبت في الدنيا وجمعت نفسها على صناعة الخير، خلوا بالكم، العمل للخير في الدنيا يحتاج إلى مجهود، ويحتاج كما أقول لكم دائما إلى سباحة ضد التيار. تسبح ضد التيار عملية صعبة، تقول الولد إياك أن تغش في الامتحان، ممنوع. أنا عندي ترسم هذا العام ولا ترسم عند الله. الولد يأخذ الكلام بجد ولا يغش، ويحصل علامات قليلة على قدر تفكيره أو عقله، وبعدين يتخرج موظف بسيط على يد حاله لأنه لم يغش. له ولد ابن عم لم يربيه على الدين، يقول له شوف يا ولدي الدنيا دي تؤخذ غلاب، واللي تقدر تحصل عليه تقرع توكل على الشيطان. هتتوكل على الله ازاي يعني؟ صح ولا لا؟ بس غلط الواحد يقول توكل على الله، توكل على الله ويغش يعني. فالولد سبحان الله ماشي زي ما كان ابوه كما فعل باشياعهم من قبل، خلاص يمشي على نفس المنوال ويطلع كده ناصح في الدنيا بمقاييس الدنيا، وياتي زي ما يقولوا بالايه؟ بالاموال كده بسهوله. فسبحان الله العظيم، الولد ابنك طالما تربى على دين وعارف ان هذا رزق، وهو الغش حرام والكذب حرام والغيبة حرام، بالله عليك انت ربطته ام اطلقته؟ انت ربطته. هو الولد يظن هذا، الولد ايه؟ يظن ان ابويا ايه ماسك علي وما تكذب، لا تكذب، لا تغش، اياك تغتاب، اياك تنم، اياك كذا، اياك تنافق المدير. زميله في المصلحة ما شاء الله قصيدة للمدير الصبح، وقصيدة في ساعة الظهر، وقصيدة قبل ما يمشي، وهو ما شاء الله بيترقى نتيجة هذا الايه، هذه الدرجات اللي بيأخذها. انت قد يعني، انا اقول وانا موقن وانتم اولادي واحبتي في الله، ويعلم الله كم احبكم في الله، ربنا يجمعنا واياكم كما جمعنا هكذا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، سبحان الله العظيم. انت اطلقت قيد ولدك من الركون الى اساليب الدنيا الدنيئة، وارتقيت به الى درجة الصالحين. اذا من كرم الله الانسان عندما يرى انسانة متفلتة من حجابها لا تلبس، واختها او بنت عمها ملتزمة بالحجاب، هذه المحجبة والمنتقبة ليست مقيدة، دي مطلقة. المقيدة هذه التي ينظر اليها اي انسان، لكن هذه عندها ضوابط، هذا محرم مؤبد، هذا محرم مؤقت، هذا اجنبي، ما فيش حاجة اسمها ده ابن عمها، ده ابن خالها، ده متربي معاها، الكلام التهريجي اللي عند الاسر المتفلتة. هذه البنت تظن لوهلة ان امها واباها قيدها بالحجاب، لا، لأطلق منها قيد الدنيا التي تجعلها مرتكسة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الارتكاس الدنيوي. ولذلك من كرم الله في الجنة أن الأسر اللي ارتبطت، وظاهر الأمر أن أولادنا في البيوت يظنون أننا قيدناهم بالقواعد، يجي يوم القيامة الأب والأم مثلا في درجة أعلى في الفردوس الأعلى، قالوا العجيب، قال لما تسأل الله الجنة اسأله الفردوس الأعلى، يعني ما تسأل العظيم اسأل ايه عظيما، يعني ما تروح لأخوك الموظف وانت نسيت اللي من جيبك المبلغ اللي تنجع به البيت، واخد بالك انت، فهو انت عارف انه زي حالك يعني، تقول له ايه معاك 20 درهم، ها معاك 10 درهم، لكن لو الرجل الملياردير اللي عنده كم مليار لما تدخل عليه تقول له اديني 20 درهم ينفع؟ واحد يروح البنك المركزي، هو البنك المركزي ده يخرج خد عندك احسن، يقول لك الشيخ جاهل، لا، البنك المركزي يعطي البنوك، خلاص البنك اي بنك اي مصرف يروح للبنك المركزي يقول له حول لي بس من الحساب بتاعي او الحساب بتاع البنك 200 جنيه استرليني، معقول؟ يقول له 200 مليون صح ولا لا؟ 100 مليون. طيب ف الولد والبنت كانوا صالحين، دخلوا الفردوس الاعلى، وصلوا، الاب والام كانوا على قد حالهم في الايمان، كانوا في ربض الجنه او العكس. طيب الجماعه دول تجمعوا على الكتاب والسنه في الدنيا، هل يحرمهم رب العباد هذا الاجتماع؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، سواء الذريه اللي تحت او الذريه الاعلى، سبحان الله، ألحقنا بهم ذرياتهم، ثم قال ربنا وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى مش يجيب الأعلى يسكنهم على الأدنى، لا، يطلع ويرفع الأدنى إلى الأعلى، وهذا من كرم الله، يخلي اللي تحت يطلع إيه بإيه، لأن في محبة كانت موجودة من هذا الأب وهذه الأم لهؤلاء الأولاد أو العكس. سبحان الله العظيم، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى زي ما رزقوا المحبة في الدنيا الله يجمعهم في الآخرة. دي عواطفهم كانت في الدنيا عواطف أهل الجنة. يعني إيه عواطف أهل الجنة؟ إحنا متفقين الآن أن عواطف الدنيا غير عواطف الآخرة، صح ولا لا؟ يعني بمثال، مثال سيدنا نوح عليه السلام مع النبيين في الدرجة الأولى، صح ولا لا؟ في الفردوس. ولده أين هو؟ في النار والعياذ بالله. لو ظلت عواطف الدنيا تحيط بنبي الله نوح وهو يتمتع في الجنة ويرى أن ولده من أهل النار، بالعواطف يحزن ولا لا يحزن؟ طب الجنة فيها حزن؟ لا، خلاص، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى إذن عواطف الدنيا غير عواطف الآخرة. إذن سيدنا نوح ينزع الله منه عاطفة الأبوة هذه كي لا يمر به أو تمر به سحابة حزن على ولده الذي دخل النار. سحابة الحزن مرت به في الدنيا وخلصت. إن ابني ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. سيدنا إبراهيم كان بار بأبيه لدرجة عجيبة وصبور عليه في الدعوة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في الآخر قال له أبوه لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك. مات آزر على كفره. وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء يكون في الفردوس الأعلى، ولكن أباه آزر في النار. هكذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو في الجنة في الفردوس الأعلى، وعمه أبو طالب اللي وقف بجواره ودفع عنه في إيه؟ في النار. كل هؤلاء رب العباد من فضله ينزع عنهم عاطفة الدنيا كي تروق لهم الجنة. خلاص؟ طيب، نيجي على باب الجنة. إن للمتقين مفازة. المفازة جه منين؟ جه من النصف الأول من الإيمان. الإيمان ركنان. اليوم هنتكلم عن ركن، إن شاء الله نكون من أهل الدنيا الاثنين القادم بإذن الله، نتكلم عن الركن الثاني قبل الولوج إلى الجنة. لازم الجنة عايزة إعداد. الإيمان صبر وشكر. إحنا صبرنا عامل زي الاستغفار اللي يخصنا، كما قال أحد العلماء استغفارنا يحتاج إلى استغفار. خبر ده الرجل نظر لنا نظرة مش لابد، هي حقيقية. استغفارنا أول شيء، لو عددنا الذين انت مثلا نشوف عمرك مثلا كام، يعني كلكم كده شعركم اسود ان شاء الله، ما فيش حد 30 سنة، 25 خلاص بما فيك ابو عمر، خلاص سبحان الله ان شاء الله 30 سنة. طيب بالله عليك من ساعة ما بلغت الى الان، نقول اديلك مثلا 20 سنة، خلاص خلينا متواصل 20 سنة بلوغ، خلاص يعني اديلك مكلف منذ 20 سنة. كم من أفراد عائلتك أو أقاربك أو أصهارك أو زملائك سلم من غيبتك له؟ مش كم واحد لم يسلم، لا، كم واحد سلم. يعني هم مثلا نقول أن أنت تعرف 100، ها، معرفة حقيقية، أقارب وأصهار وجيران وموظفين زملاء لك، تمام؟ كم واحد فيهم لو خطر ببالك الآن سلم من لسانك بوصف او تشويه صورة او تحقير او تصغير؟ طيب بعد ما تغتاب وتروح على الشيخ عمر ويقول لك ان الغيبة مصيبة، تقول استغفر الله العظيم. في اليوم التالي يعمل معك حركة من حركاته اللي هي بتضطر انك تغتابه عشانها، سبحان الله. بعد الاستغفار بتاع الساعة 9 بالليل تصبح الصبح الساعة 8 الصبح من الشغل تديله واحد غيبة، صح تمام كده؟ لا اله الا الله. طب والاستغفار بتاع الامس؟ كلام الليل مدهون بزبد يسيح عليه ان طلع النهار، اول الشمس ما تطلع على الزبده ايه تسيح. لا، ده انا عايز اثبت. فاستغفارنا يحتاج الى استغفار. طب الاستغفار ده والذنوب ايه اللي خلينا بنرتكب هذه الذنوب الجارحيه الصعبه؟ قلة صبرنا، لأن هو أولا إذا رأيت فيه خللا، لو أنا قست نفسي، لو أنا قست نفسي بالخلل الذي عنده سوف أجد أن خللي أكبر من خلله. أنت ذهبت بعد أن استجدت بك أختك أو ابنتك لأن تنصرها على زوجها، فتروح تسمع من الطرفين، نعم، الذي تقص عن زوجها، خلاص، قبل أن تحكم انظر في نفسك أنت، قل ما أنا نفس القضية، ألا هو يعني لما رفع صوته شوية خلاص الدنيا خربت، ما هي تصبر شوية، ألا ما أمي كانت صابرة وجدتي كانت صابرة وأنا سيء الملكة في بيتي، ابتدي بدل ما أسيء إلى زوج ابنتي وزوج أختي ابتدي أصلح أنا من أخطائي التي هي عندي عندما اكتشفتها عند الآخر. لأن قالوا للحكيم ممن تعلمت الحكمة؟ قال من الجهلاء. هو الجهلاء بيعلموا الحكمة؟ قال ما هو كل ما أشوف حركة منهم أو كلمة أو تصرف أو موقف أنا يعني غير مقتنع به أتجنبه. يعني أنت مثلا عندك ولد من الأولاد أو بنت من البنات الصوت بتاعهم ما شاء الله، يعني قاعدين احنا في دبي اخواننا في البحرين يسمعوا الصوت، قالوا يا ابني اخفض صوتك، يا ابني خفض، ممكن اتعلم انا خفض الصوت ممن؟ ها؟ ممن يرفع صوته، اخذ عيوبي من صاحب العيب الذي انا لا اقبله واسقط الموضوع علي انا. بالله عليك هل يحب واحد منا النمام اللي في المصلحه؟ ها؟ اللي بينقل الكلام؟ ها؟ مش في موظفين اول ما يدخلوا كل الموظفين اللي في المكتب خلاص وصل فلان، دي وصل فلان، ان اي همسة عند المدير بعد 3 دقائق كل شباب المكتب وخلاص راح فين يا فلان، ايه في ايه دورة المياه، هو راح بس على المدير لحظة واحدة للسكرتير، لحظة مع الاستاذ، يدخل عند الاستاذ يعطي قنبلة صغيرة يزرعها، سبحان الله لا اله الا الله، فكل اللي في المكتب متوجسين من